بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 21 من حلقات مقرر الفقه في قسم الدعوة المستوى الرابع، كلية الدعوة والإعلام. أستهل هذه الحلقة بما توقفنا عنده في الحلقة الماضية، وهو الفرق بين شروط صحة البيع أو شروط البيع والشروط في البيع. وقد قلنا إن الفرق الأول من شروط صحة البيع والشروط في البيع أن شروط صحة البيع يتوقف عليها صحة البيع، أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع. أما الشروط في البيع فإنه يتوقف عليها إلزام البيع. ومثلنا لذلك وقلنا بالنسبة للشروط في البيع فإنه يتوقف عليها لزوم البيع، فإذا لم يفي بالشرط فللآخر لمن اشترط أن يفسخ، لمن اشترط أن يفسخ. أما شروط صحة البيع، أما شروط البيع فإنه يتوقف عليها صحة البيع. يعني لو اختل شرط من شروط البيع فالعقد غير صحيح. لو باع شيئا لا يقدر على تسليمه فالعقد غير صحيح كما مضى، فإذا يتوقف على شروط البيع صحة البيع. لو كان العاقد غير جائز التصرف هنا، تخلف شرط من شروط البيع فالعقد يكون غير صحيح. أما الشروط في البيع فإنه يتوقف عليها إلزام العقد، إلزام بالعقد. يعني لو أن المشتري اشترط على البائع أن يوصل سيارته إلى مقر إقامته، فهنا لما تعاقد على هذا الشرط قال البائع يعني أنا لا أستطيع أو لا ألتزم بهذا الشرط، فهنا يحق للمشتري إما أن يطالبه بإتمام هذا الشرط والإلزام به، وإما أن له الخيار في أن يفسخ العقد، وإما له الخيار في أن يفسخ العقد. الفرق الثاني من الفروق بين شروط البيع والشروط في البيع أن شروط البيع من وضع الشارع، أما الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين، من وضع المتعاقدين أنفسهما. وهذا الشرط واضح، فشروط البيع الذي اشترط أن يكون العقد من جائز التصرف، أن يكون العقد منطلق من رضا المتعاقدين، أن يكون المعقود عليه مباح النفع من غير حاجة، وهكذا بقية الشروط. هذه الشروط الذي اشترطها هو الشارع. أما الشروط في البيع فالذي اشترطها المتعاقدان، فهي من وضع المتعاقدين. فالذي قال أشتري منك هذه السلعة بكذا على أن توصلها إلى داري هذا هو المشتري. الذي قال أشتري أبيعك هذه السلعة بشرط أن أستعملها مدة شهر هذا هو البائع. فإذا الشروط في البيع من وضع المتعاقدين. الفرق الثالث من الفروق بين شروط البيع والشروط في البيع أن شروط البيع لا يصح إسقاطها، شروط البيع لا يصح إسقاطها حتى ولو تراضى على ذلك المتعاقدان. لو قال البائع والمشتري نحن رضينا أن العقد على ما في بطن هذه الناقة، فنسقط هذا الشرط برضا منا، فهذا ليس إليهما، فالعقد غير صحيح. العقد غير صحيح لأنه لأن شروط البيع لا يصح إسقاطها. أما الشروط في البيع فإنه يصح إسقاطها لأنها من وضع المتعاقدين. فلو اشترط البائع على المشتري شرطا في البيع فقال أبيعك هذه السلعة بشرط أن أستعملها شهر، وبعد كما تم العقد يعني تنازل المشتري عن هذا الشرط وقال أنا لا أريد أن أستعملها، أو اشترط المشتري على البائع شرطا قال اشترط عليك أن تركب لي هذه السلعة ثم بعد ما تم العقد يعني لا أريد أن تركب خلاص أعطني إياها بدون أنا الذي سأركبها، فهذا يحق لهما لأن الشروط في البيع من وضع المتعاقدين. هذا هو الفرق الثالث، أن شروط البيع لا يصح إسقاطها لأنها من وضع الشارع، أما الشروط في البيع فإنه يصح إسقاطها لأنها من وضع المتعاقدين. الفرق الرابع من الفروق بين شروط البيع والشروط في البيع أن شروط البيع تكون قبل العقد، شروط البيع تكون قبل العقد، أما الشروط في البيع فإنها تكون قبل العقد وفي أثنائه وبعده في فترة وفي زمن خيار المجلس وخيار الشرط. مثال ذلك يعني طبعا شروط البيع تكون قبل العقد، هذا ظاهر، يعني الرضا من المتعاقدين، أن يكون العاقد جائز التصرف، كل هذه يعني تكون قبل العقد، فلا يصح العقد إلا إذا توفرت هذه الشروط. أما شروط في البيع فإنها تكون قبل العقد وتكون أثناء العقد وتكون بعد العقد في زمن خيار المجلس وخيار الشرط. ما أمثلة كون الشروط في البيع قبل العقد وأثناء العقد وبعد العقد في زمن الخيارين؟ أما مثاله في قبل العقد مثل أن يقول البائع أبيعك هذه السيارة بشرط أن أستعملها مدة شهر، الآن قبل أن يتم العقد، فهذا الشرط كان قبل العقد. أثناء العقد لو قال البائع وهو يعني في وقت التعاقد قال بعتك هذه السيارة بشرط أن أستعملها مدة شهر، هذا الآن الإجابة، قال بعتك هذه السيارة بشرط أن أستعملها مدة شهر، فإذا في أثناء العقد، إذا قال المشتري قبلت تم البيع. المثال اللي قبله قال يعني أنا سأبيعك هذه السيارة بشرط أن أستعملها مدة شهر، إلى الآن ما تم العقد، ليس هذا إجابة وإنما هو عرض لفكرة البيع وأن هذا هو شرطه إذا أراد. المثال الشروط في البيع في مجلس الخيار أن قد يعني طبعا كما سيأتي في أبواب الخيار أن العقد إذا تم فيحق لكل العاقدين أن يفسخ ما دام في المجلس. فلو قال البائع بعتك هذه السيارة، قال المشتري اشتريت ولا زال في المجلس، قام البائع وقال بس بشرط أنا سأشترط شرط الآن وهو أن أستعملها مدة شهر، يحق له ذلك ما دام في مجلس العقد، لأنه إذا كان يحق له الفسخ فإن باب أولى أن يحق له أن يشترط أي شرط فيه. مثاله من قبل المشتري قال بعتك هذه السلعة بألف ريال، قال المشتري قبلت ولا زال في المجلس، قال المشتري بشرط أن توصلها، توصيل عليك أنت، فهنا ما دام أنهما في مجلس خيار في مجلس الخيار في خيار المجلس يصح أن يبتدئون البائع يبتدئ بشرط في البيع أو المشتري يعني يقول خيار في يقول شرط في أو يذكر شرط في البيع. في زمن خيار الشرط لو قال بعتك هذه السيارة بمئة ألف ريال ولي الخيار مدة ثلاثة أيام وتفرق. في أثناء هذا في أثناء المدة هذه في أثناء ثلاثة أيام لخيار الشرط قال البائع يعني سأتمم البيع بس بشرط أن يستعملها مدة شهر. شرط أن استعملها مدة شهر. فإذا تنشئ الشرط في البيع في مدة خيار الشرط هذا يصح. أو كان المشتري هو الذي أنشأ الشرط فيصح أيضا. إذا هذه هي الفروق بين شروط البيع والشروط في البيع. بتأملها يعني يتضح معنى الشروط في البيع وشروط البيع. وللتذكير أعيد هذه الفروق على سبيل الإجمال. الفرق الأول أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، أما الشروط في البيع فإذا يوقف عليها إلزام البيع، يتوقف عليها الإلزام بالبيع. شروط البيع من وضع الشارع، شروط البيع من وضع الشارع، أما الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين. الفرق الثالث أن شروط البيع لا يصح ولا يجوز إسقاطها ولو تراضى على ذلك العاقدان، أما الشروط في البيع فيصح إسقاطها. الفرق الرابع والأخير أن شروط البيع تكون قبل العقد، أما شروط في البيع فإنها تكون قبل العقد وأثناء العقد وبعد العقد في زمن الخيارين. هذا ما يتعلق بالفروق بين شروط البيع والشروط في البيع. ننتقل بعد ذلك لبيان أقسام الشروط في البيع. قال أهل العلم إن شروط في البيع تنقسم قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. أما الشروط الصحيحة فهي الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد، وهذا القسم يلزم العمل بمقتضاه. فإذا تعاقد على مثل هذا الشرط فلا بد من الوفاء به، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. ولأن الأصل في الشروط كما مر معنا الصحة إلا ما أبطله الشارع ونهى عنه. فإذا هذا هو الشرط، القسم الأول وهي الشروط الصحيحة. القسم الصحيح هذا من الشروط قال أهل العلم إنه يتنوع نوعين. النوع الأول شرط لمصلحة العقد بحيث يتقوى به العقد وتعود مصلحته على المشترط، وتعود مصلحة المشترط. شرط لمصلحة العقد بحيث يتقوى به العقد وتعود مصلحته على المشترط، مثل اشتراط التوثيق بالرهن. اشتراط التوثيق بالرهن، قال المشتري اشتري منك هذه السلعة بمئة ألف ريال وأسدد لك المبلغ أقساطا مدة سنة، أقساط على مدة سنة. فيقول البائع نعم بعتك بشرط أن ترهن لي بيتك، ترهن لي يعني ذهب، ترهن يعني المهم أنه يشترط توثيق هذا الدين برهن، توثيق دينه برهن، أو يشترط ضامن معين، قال أبيعك هذا البيت بمئة ألف ريال سدده لي أقساط بعد سنة، بس يعني بشرط أن تأتي لي بضامن يضمنك، سواء كان الضمان ضمان غرم يعني أو ضمان بحيث أنه يعني يحضر هذا الشخص متى ما طلبه وأراده. وهذا لا شك أنه يطمئن البائع. أيضا اشتراط تأجيل الثمن أو بعض الثمن إلى مدة معلومة، هذا يستفيد منه المشتري، فإذا قال البائع بعتك هذه السيارة ب100,000 ريال، قال اشتريت لكن بشرط أني يعني أدفع لك الآن 50,000 ريال وبعد شهرين أدفع لك بقية الثمن. فهذا شرط صحيح وهو شرط لمصلحة العقد بحيث يتقوى به العقد وتعود منفعته على المشترط. فإذا وفى بهذا الشرط لزم البيع. وأيضا من أمثلته لو اشترط المشتري صفة في المبيع كأن يشترط مثلا أن تكون هذه السلعة بمواصفات معينة ويذكرها، أو أن محل يعني المنتج لها هو البلد الفلاني لجودة منتجات هذا البلد. فإذا أتى المبيع على الوصف المشترط لزم البيع، وإن لم إن تخلفت صفة من الصفات فيحق للمشتري الفسخ أو أن يمسك يلزم البيع ويعوض عن الصفة التي فقدت. النوع الثاني من الشروط الصحيحة في البيع أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر بذل منفعة مباحة له، بذل منفعة مباحة له، كأن يشترط البائع سكن الدار المباعة مدة معينة، أو يشترط البائع استعمال السيارة مدة معينة، مثلا باع سيارته في جدة وقال أنا أشترط أني أستعملها مدة شهر، أو أني أستعملها بحيث أني أسلمها لك في الرياض، أنا سأسافر الآن باعها علي في جدة وقال سأسلمها لك في مدينة الرياض، سأركب الآن وأسلمها لك في مدينة الرياض. وهذا الشرط صحيح، ويستدل أهل العلم على صحة هذا الشرط بأن النبي صلى الله عليه وسلم باع جملا واشترط ظهره إلى المدينة. جابر باع للنبي صلى الله عليه وسلم جمل واشترط ظهره إلى المدينة، يعني كانوا في صغر، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبد الله جملا، فاشترط جابر ظهره إلى المدينة، اشترط أنه يركبه إلى المدينة، والحديث متفق عليه. الحديث يدل على جواز بيع الدابة مع استثناء ركوبها إلى موضع معين، استثناء ركوبها إلى موضع معين، ويقاس على ذلك غيرها من الشروط التي تكون في منفعة البائع أو في منفعة المشتري. يعني مثال ذلك أيضا كأن يشترط المشتري حطبا من شخص، يشترط حمله إلى مكان معين، يقول اشتريت منك هذه الحزمة من الحطب بشرط أن توصلها إلى استراحتي أو إلى بيتي، أو اشترط يعني اشترى حطبا واشترط على البائع أن يكسره له قطع صغيرة، اشترى ثوبا أو اشترى قطعة قماش واشترط على البائع أن يخيطها له. وهذه الشروط لا حد لها، لأن المنافع لا حد لها، ولذلك يعني هذه مجرد أمثلة للشروط التي يكون فيها بذل منفعة في المبيع، أو المشتري يكون له يعني يبذل البائع للمشتري نفع معين. أيضا يزاد على النوعين السابقين شرط يقتضيه العقد، فهذا شرط صحيح بالاتفاق، و يعني لا ينص عليه بعض الفقهاء لأنه يقولون هذا شيء معروف ومعلوم بأصل العقد، ولذلك قالوا شرط مقتضى العقد يعد من الشروط الصحيحة، كيف شرط مقتضى العقد؟ يعني مثل لو اشترط البائع على المشتري أن يكون الثمن حالا، هذا ولو لم يشترط البائع، هو الأصل في في في الثمن أن يكون حالا، الذي يحتاج إلى اشتراط هو التأجيل، هو التأجيل. فإذا قال بيعك هذه السيارة ب100,000 ريال بشرط يكون الثمن حالا، فهذا شرط يقتضيه العقد أصلا، لأن الأصل في العقود في في في الثمن أن يكون حالا. فما دام أن هذا الشرط معروف، لذلك لا ينص عليه بعض الفقهاء، وبعضهم يعني يؤكدون عليه ويذكرونه من ضمن الشروط الصحيحة في العقد، وهو شرط يقتضيه العقد، شرط يقتضيه العقد، فهذا الشرط صحيح باتفاق أهل العلم. هذا مثال ذكرت لكم شرط مقتضى العقد من قبل البائع، من قبل المشتري، كما لو اشترط المشتري على البائع أن يقبض السلعة في الحال، قال أشتري منك هذه السيارة أو هذه أو أشتري منك هذا الكتاب بشرط أن أقبضه الآن، هذا لا يحتاج إلى شرط، لأن من مقتضيات العقد أن البائع يسلم السلعة والمشتري يسلم الثمن في مجلس العقد. أيضا ونحن أشرنا إلى ذلك قبل قليل، قلنا إن من الشروط الصحيحة اشتراط صفة معينة في المبيع، اشتراط صفة معينة في المبيع. فالفقهاء في السابق مثلا يمثلون لما كان الرقيق موجود عندهم، يمثلون مثلا كما لو باع عبدا واشترط، اشترى عبدا واشترط أن يكون كاتبا، اشترط أن يكون يعني خياطا، اشترط أن يعني أن يجيد صنعة ما، يعني من الأمثلة المعاصرة والأمثلة التي قد يشترط الناس أن يشتري مثلا بيتا أو أن يشتري سلعة، قد تكون بيت ويشترط أن تكون فيها المواصفات المحددة، فيشترط الأبواب أن تكون صفتها كذا، الأدوات المستعملة في السباكة صفتها كذا، الكهرباء صفته كذا، أن يكون المنزل فيه عزل، فقد يشترط هذه الشروط. فإذا كانت موجودة في السلعة فيتم العقد، فإذا تخلف شرط بعد تمام العقد فحينئذ يحق للمشتري أن يفسخ العقد، لأن هذه الشروط شروط صحيحة. هذا هو القسم الأول من أقسام الشروط في البيع، وهي الشروط الصحيحة. القسم الثاني الشروط الفاسدة، وهذا القسم أيضا أنواع. النوع الأول قالوا شرط فاسد يبطل العقد من أصله، شرط فاسد يبطل العقد من أصله، ومثاله أن يشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر، مثل أن يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن تؤجرني دكانك، بعتك هذه السلعة بشرط أن تؤجرني دكانك مثلا، أو يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن أكون شريك لك في شركتك الفلانية. فهذا عند بعض أهل العلم يعد شرط فاسد يبطل العقد من أصله، قالوا لأنه أدخل عقدا في عقد، أدخل بيع إجارة في بيع، أدخل شركة في إجارة وهكذا. ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله الحديث بذلك، كأن يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن تؤجرني دارك، أو بعتك هذه السلعة بشرط أن أكون شريكا لك في شركتك. فما دام أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وفسر الإمام أحمد ذلك بمثل ما ذكرنا من أمثلة، فإن هذا العقد فإن هذا الشرط يبطل العقد من أصله. فإذا اشترط العاقد على الآخر شرطا في العقد اشترط عليه عقدا آخر فإن هذا الشرط يأتي على العقد بالبطلان من أصله. وسمعتم الآن الدليل على هذا الشرط وأنه فاسد وأنه يبطل العقد من أصله. هل هذا الأمر مسلم؟ هل هذا التفسير للحديث مسلم؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة حينما نذكر لكم القول الآخر في المسألة ونبين المعنى الآخر للحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.